وهيبتدي ده الترجمة اللي جزم بيها في الأول. والاستفهام هنا غرض الإنكار، مش استفهام حقيقي، ومش بيسأل عايز يعرف النتيجة، هو بيستنكر يعني. فكيف بمن عبده فإنه في النكارة أشد، وإنه في التغليظ بالمنع أولى. هيبتدي بقى الترجمة دي يسوق الأدلة لها أدلة واضحة جدا. يبقى هو جاب لك الحكم في الترجمة اهو، وهبتدي يجيب الأحاديث ويحس ان هو لا يحدث عندك أي ريب في أن ما يقوله في هذه الترجمة حق. قال فكيف إذا عبده، الهاء هنا عايد على مين؟ أي الرجل الصالح. الهاء هنا عايد على الرجل الصالح. فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته. يبقى عبادة الله عنده وسيلة إلى الشرك الأكبر، مش الشرك الأكبر، في فرق. وسيلة إلى الشرك الأكبر مش هي الشرك الأكبر، وده فيه فرق ناخد بالنا منه. عشان كده أميل إيه؟ ووسائل الشرك حكمها إيه؟ محرمة، لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. وإحنا قلنا قبل كده إن وسائل الشرك محرمة بس، ولا حاجة تانية؟ قلنا وسائل الشرك تبقى حكمها إيه؟ مش من الشرك أصغر؟ إحنا قلنا كل ما يفضي إلى الشرك الأكبر، وكل ما كان الذريعة إلى الشرك الأكبر هو إيه؟ الشرك الأصغر. قلنا ده كلام جميل السعدي، جزاك الله خير يا شيخ. طيب التقرير اللي حطه في الأول ده مهم، السطرين دول مهمين. قوله في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها الأرض الحبشة. صحيح يعني في صحيح البخاري، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من المسلمات الأوائل صاحبات الفضل، وهجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة، وذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأته هناك من أعجب ما رأته. إن كنيسة كان فيها صور، وكان للعبادة وفي صور، فكان تعليق النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. الشك هنا من بعض الرواة مش من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح صوروا تلك الصور، عملوا الايقونات دي، ودي كان من ضلالات النصارى اللي ابتدعوها في دينهم وضلوا بيها، الايقونات اللي بيحطوها جوه الايه؟ اماكن العباده بتاعتهم، من تبديلهم لدين المسيح عليه السلام. صوروا فيه تلك الصور اشاره الى ما ذكرت ام سلمه وام حبيبه من التصور في الكنيسه. ثم قال اولئك شرار الخلق عند الله. طبعا هو قال ايه؟ بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. يبقى عندهم بيعملوا مصيبتين. المصيبه الاولى ان هم بيبنوا على القبر مسجد. وعايزين نفهم يعني ايه بنوا على القبر مسجد؟ ويصوروا الايقونات والصور دي. عشان كده قال ايه؟ فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنه القبور وفتنه التماثيل. وده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. الإمام البيضاوي بيقول إيه؟ ولما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم، ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها، واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيخلي القبر قبلته تعظيما لمن دفن فيه، وتعظيما لشأن هذا القبر، ويتخذون هذا القبر وثنا يعني يصرفون له العبادة، فلذلك لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي أولئك وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها. نفس العلة اللي كانت فين في قوم من قوم نوح، مع ان الفرق في الزمن كبير. ويتذكروا اعمالهم الصالحه فاجتهدوا كاجتهادهم، ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم يعني أتى بعدهم قوم جاهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. قوله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور يعني العبادة عند القبور، السجود عند القبور، وفتنة التماثيل، من ينصبوا تماثيل وصور لصالحيهم. يقول هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. اتخاذ القبور مساجد لها كذا صورة، منها إنك تيجي عند القبر ده وتستقبله بالصلاة، تصلي إليه، ومنها إنك تصلي له. الفرق تصلي إليه يعني خليه قبلة، يعني تعبد ربنا بس خليت قبلتك القبر. تصلي له يعني تعظمه وتتقرب له. شكرا زي ما يقول لك إيه؟ فإن الله لم يشرع السجود إلى ميت ولا لميت، صح كده؟ لا لميت ولا إلى ميت، لم وإلى، خلاص كده؟ وأيضا من معنى اتخاذ القبور مساجد إنك تصلي عند القبر مطلقا حتى لو استقبلت القبلة، فيسمى مسجدا يعني مكانا للسجود، مكانا للصلاة، وهيشمل فناء القبر وهيشمل باحته. وأيضا من المعاني اتخاذ القبور مساجد يعني إنك تقيم بناء على هذا القبر يسمى مسجد، مبنى كبير يبقى مسجد ناس تقصده وتأم للصلاة. عشان لما بنيجي نمنع المنع بيشمل الصور ايه؟ كلها وبعضها اشد تحريما من بعض، وبعضها مخرج عن المله وبعضها محرم فقط. وقلنا فيه رساله نافعه للشيخ الالباني رحمه الله، قريت الاخوه تطالعها، اسمها تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. في المقابل بقى بعض علماء المغرب يعني ممن عنده يعني انحراف في هذه المسألة صنف كتابا سماه إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد على القبور. يعني بس مش بس اللي بقول لك ان يجوز ده انت استحباب بناء المساجد على القبور، ابني قبور على المساجد وخد راحتك، مين اللي قال لك ما غلط؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. بس الكتاب تقرأه، انه ايضا بيرد فيه وله ايضا بعض الشبهات على تقريرات اهل السنة، فلو انت اردت انك تحكم المسألة اقرا ايه؟ الكتاب. خلاص؟ احياء القبور، احياء المقبور يعني الميت، من أدلة استحباب بناء المساجد على القبور. مش فاكر هي استحباب ولا جواز. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور. إيه العلة؟ هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك الأصغر، هي الوسائل، يا في الشرك حقيقة يا في وسائل وذرائع تؤدي للشرك. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. وهو بقى لذلك نجد ان من وقعوا في هذا الشرك يتضرعون ويخشعون ويتعبدون عند هذه القبور ما لا يحدث في السحر ولا في بيوت الله عز وجل. نوصل للاخر اخر سطرين او اخر سطر تكتبوا ليه. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، يعني الصلاة عند هذه القبور واتخاذها مساجد وبني المساجد عليه والتغليظ فيه. وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك. صرحوا يعني قالوا يحرم بناء المساجد على إيه؟ على القبور. وطائفة أطلقت الكراهة، قالوا يكره، وما وضحناش أصوله المكروه. يقول ابن تيمية يقول لك إيه؟ والذي يعني بعض الشافعية وبعض إيه؟ الحنفية قال يكره، زي الزيلعي في شرح كنز الدقائق يقول يكره بناء المساجد على القبور. فهو ليه؟ والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وأنه لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. كلام جميل جدا، مهم كم سطر الأخرى دول. أنت وأنت بتقرأ كده في المسألة في كتب الفقه، مسألة فقهية، هل يجوز اتخاذ القبور مساجد ولا لا، بناء المساجد على القبور ولا لا. العلماء بعضهم هيستدل بقى، هتلاقي بقى في كلام الغماري اللي هو مؤلف كتاب إحياء المقبور ده، هيجيب لك بعض النقولات بقى ايه عن النسفي وبعض النقولات عن كلام ايه مهم كده. طبعا هتتتبعه ونشوف ونحرر ما مقصودهم بكلمة يكره او ما مقصودهم ايه بهذا الكلام. قوله ولهما عنها، قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لهما البخاري ومسلم، نزل يعني نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. طفق يعني جعل يطرح خميصة كساء يبقى له أعلام على وجهه، يشو كده بالكساء ده، فإذا اغتم بها كشف أصابه الغم، وفيه يعني شدة الكربة اللي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياقة الموت صلى الله عليه وسلم، فإنه يوعك كما يوعك الرجلان من المؤمنين. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يبقى الأولانيين قال إن هم شرار الخلق عند الله عشان بيعملوا ايه؟ بيبنوا مساجد على القبور وبيصوروا تصاوير للصالحين. هنا قال لعن الله، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ده الظاهر من كلام عائشة، انما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هذا انما هو تحذير لأمتي من الغلو كما وقع في من كان قبلهم، لانه من اعظم وسائل الشرك. قال القرطبي في معنى هذا الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، اللي هم من الأنبياء، كما كان السبب في عبادة الأصنام. هو السبب في عبادة الأصنام كان إيه؟ أيوة، تعظيم أصحاب الصور دي. وهيجي معنا بقى اللات، أفرأيتهم اللات والأنثى. يقول إذ لا فرق، الشارح بقى يقول إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. إيه الفرق بين واحد بيصرف العبادة القبر مبني من الأحجار أو لمن دفن وقبر داخل هذا القبر سواء من أنبياء أو صالحين أو غيرهم، وبين واحد واقف قدام الصنم اللي كان حوالين الكعبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه الفرق؟ مفيش فرق. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف ابن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكرة في سياق النفي، حتى عم أي شيء. قالوا ولولا ذلك أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. يعني أبرز قبره يعني كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مكان ظاهر في وسط قبور الصحابة زي كل أهل المدينة ما دفنوا فيه البقيع، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يبقى اللي خشي النبي عليه الصلاة والسلام فحذره من ذلك وأمر أن يدفن في المكان الذي مات فيه. وخشي يبقى الصحابة اللي خشوا إيه ذلك، فمن أجل ذلك منعوا هذا. قال القرطبي ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة لقبر صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، مستقبل يعني في قبل في اتجاه المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. المفروض استقبال قبره مش عارف كده، يعني عندكم بالله مش كده بالباء مش كده يعني. وطبعا الصحابة لما عملوا توسعة للمسجد النبوي كان ازاي؟ هنفترض ان المسجد النبوي ده القبلة بتاعته خلاص؟ كان فين قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الغرفة دي اللي هي على الشمال دي بتاعت السيد عائشة، وكان ده المنبر بتاع النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. طبعا الأصل ما كانش ده وضع المسجد، المسجد أول ما بني كان ده آخر المسجد، كانت القبلة قدامه، فلما أمر الله عز وجل نبيه بتحويل القبلة فتحولت القبلة كده خلاص، وبقى ده إيه؟ وبقى ده آخر المسجد، فوصل كده الصورة؟ طيب دي حجرة السيدة عائشة ليست من المسجد، يعني ليس لها أحكام مسجد، بس لا تسمى مسجدا. بعض الناس يقول لك إيه؟ تم النبي ندفن في مسجده، ده جهل. المسجد ده ليه أحكام، يعني المسجد اللي يجوز للاعتكاف فيه ولا يجوز للحائض إنها تمكث فيه، ولا المعاني دي كلها. هل دي كانت تثبت حجرة عائشة؟ لا طبعا، حجرة بيت زي اي بيت، بس اعتبر ان ده البيت اللي جنبنا ده الغرفة دي كده بس فيها باب بيفتح يدخل الجامع بس. لا هو بيبص لها دلوقتي سنة 1435، لكن هو ده كان البناء، عشان احنا نتكلم هو لك دفن في المسجد، ما ندفنش في المسجد، هو دفن في غرفة عائشة رضي الله عنها. طب هل يجوز الدفن في البيوت؟ يكره الدفن في البيوت إلا لمصلحة. كانت إيه المصلحة هنا؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء يدفنوا حيث يموتوا خلاص، يعني مكان ما يموتوا حيث، يعني مكان ما يموتوا. يبقى هو دفن في حجرة عائشة. طب هل ساعتها الحجرة دي تحولت لمقبرة؟ لا مش مقبرة، لسه حجرة زي ما هي لكن فيها قبر، يلزم الكراهة ذلك طبعا للمصلحة، ويلزم عائشة انها تصلي لكن لا تستقبل القبر في الايه بس. في مشكلة في كده؟ الصحابة ده يوسعوا المسجد، يقوموا يوسعوا من الجهة اللي ورا دي، من الجهة دي خلاص، ويتجنبوا ان هم يوسعوا منين؟ من ناحية الحجر ده عشان ما تدخلش في المسجد، لحد آخر عهد التابعين نحو سنة 100 عهد الوليد بن عبد الملك، أو في التسعينات يعني في آخر عهد أسف آخر عهد الصحابة التابعين اللي في آخر عهد الصحابة إيه؟ لا في آخر القرن الأول، آخر القرن الأول هو اللي في التوسعة أدخل الإيه؟ وسع من جهة الإيه؟ المشرق، جهة المغرب، جهة الإيه؟ المشرق، وسع من جهة المشرق فأدخل القبر، ولم يكن لم يؤثر إن في الوقت ده كان حد أقر على الأمر ده ولا حد يعني رضي ما فعله، بل الورد في بعض الأثار أن هناك من أنكر عليه هذا الفعل. بس في نقطة، القبر داخل المسجد من حول الملابسات التاريخية، لأن فيه عندك مكان المسجد سبق للقبر أول، ده ما فيهاش حاجة بالإجماع. خلاص كده. النقطة الثانية إن الدفن لم يكن في المسجد، كان في بقعة أرض عادية جدا ملك إنسان. خلاص، مش المسجد ده ملك رب، هو وقف الله عز وجل. خلاص كده. فدفن في مكان لا يسمى قبر. كل الخطأ والمخالفة اللي حصلت أنه في توسعته صار المسجد حول إيه؟ هذا المكان اللي دفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وإيه؟ وعمر. القطع المخالفة بلا شك. لكن الحل هيكون فيها إيه؟ لا ينبش القبر لحرمة الجسد، حرمة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ولا يهدم المسجد لحرمة المسجد اللي صلى فيه بألف ايه؟ صلى فيه ما سواه. يبقى ما بقي غير ان يعاد تاني اخراج القبر من ايه؟ من المسجد. وده امر بقى بتدخله السياسة الشرعية، زي مسألة الكعبة كده واعادة بناها، زي بعض العلماء بعد ما اتهدمت الكعبة تاني ايام بني أمية، وكان ابن الزبير بناها على القاعدة، هدموها رجعوها تاني عندهم في ابن الزبير، حاجة عجيبة سبحان الله. المهم، فجي بعض الخلفاء فالفقهاء وقفوا له، قالوا لا يتخذها الخلفاء أو الأمراء لعوبة، كل واحد يجي يبني. فده من الأمور اللي بتدخلها السياسة الشرعية، أصلح في هذا الباب. لا، هو الناس بتصلي قدام، يعني بتبقى الناس بتصلي في الصف الاول مستدبره القبر، فهو وفي ناس بتصلي الناحيه الثانيه، ناس بتصلي على يمينه. لا، بيبقى مبني ما ينفعش، هو مبني. ايوه، لا ايوه ماشي، ما انا بقول لحضرتك، بس في النهايه هو البناء بنسبه داخل ايه؟ المسجد. واللي حصل ده مخالفة، واحنا برضه مش عايزين ايه نمرر الموضوع. دي المخالفة اللي حصلت، دي مخالفة، ما كانش ينبغي انهم يدخلوا في المسجد، وكان ينبغي ان اي توسعة تتم بغير هذا الايه؟ الاتجاه. قوله لمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس ليالي وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، يعني أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله. والخلة فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب الذي تخللت مودته في القلب. ماذا صح معناها؟ أن الخلة أعلى درجات المحبة، أو من أعلى درجات المحبة. قال القرطبي: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع خلة غيره. قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا، فيه بيان أن الخلة فوق المحبة، واختاره ابن القيم رحمه الله. قوله: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وفيه إيماء، يبقى ده في تصريح بفضيلة أبي بكر، وفيه إيماء يعني إشارة خفية إلى استخلاف أبي بكر. ماشي، استخلاف أبي بكر. وعشان كده هيجي في المسائل إن القطعة دي من الحديث بترد على نوعين من أخبث الأنواع من الفرق: الجهمية في إثبات صفة الخلة لله عز وجل، صفة المحبة أعلى درجات المحبة، والرد على الرافضة اللي يكفرون أبا بكر رضي الله عنه. قوله: ألا، حرف استفتاح، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. الحديث ده تخريجه ايه؟ أخرجه مسلم. ماشي؟ الحديث ثابت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صراحة: ألا فلا تتخذ القبور مساجد. أصرح عبارة في الأحاديث كلها: ألا فلا تتخذ القبور مساجد. ما بقي لنا غير أن نتصور الهيئة اللي يمكن أنها إيه؟ تتخذ فيها قبور مساجد، سواء ما قلنا بالسجود إليها أو لها أو عليها، أنه يسجد فوق القبر أو أنه يبني عليها بناء أو أنه يصلي عندها ولو لم يكن هناك بناء. خلاص. قال الخطابي، كان الخطاب ده مهم: وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا مخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما، يبقى بيتوجه للإيه؟ للقبر بالصلاة. الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء، والتوجه إليها يعني استقبالها حالة الصلاة، نظرا منهم لذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول الصلاة لها شرك جلي، شرك أكبر. والثاني هو الشرك الخفي، إنه وسيلة وزريعة إلى الإيه؟ شرك أكبر، فلذلك استحق اللعن. الكلام ده بنستدل به، ادي كلام القرطبي وادي كلام الخطابي، وهيجي معانا بعد كده كلام ابن قدام. مش ابن تيميه لوحده اللي اخترع الكلام ده، لان الصوفيه بيحاولوا يقولوا الكلام ده، بيحاولوا يوهموا الناس ان ابن تيميه اخترع الكلام ده. اول واحد يقول الكلام العجيب ده ابن تيميه، مش اول واحد يقول ده. ما كان ده منقول عن مالك من كثير منه، وقال اشد في مساله مجرد السلام عند على على عند النبي عليه الصلاه والسلام والذهاب للقبر، ومنقول عن الشافعي رحمه الله، ومنقول عن احمد، ومنقول عن العلماء كلهم. طيب قول قوله: فقد نهى عنه اخر حياته. خلاص الحديث كده خلص. كلام بقى الايه المصنف اللي هو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: فقدنا عنه في آخر حياته قبل ما يموت بخمس ليالي، كما في حديث جندب. اللي جاي ده بيقول هذا الكلام من شيخ الإسلام، يعني الشيخ محمد عواد نقل هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام تيمية. قوله: ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. السياق سياقة الموت، لعن من فعله. معلوم أن هذا الحال والإنسان في كرب شديد بيذكر أهم ما يتكلم فيه. يقول الشارح: قلت فكيف يسوغ بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها، هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون. قوله: والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبني مسجدا، يعني إن لم يبني مسجد لكن بيروح يصلي هناك في البقعة اللي فيها قبور دي، نفس الإيه؟ العلة، أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها، عندها يعني عند القبر، وإليها يعني في استقباله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. مقبرة مثلثة الباء، مقبرة ومقبرة ومقبرة. هم يعني الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إيه معناها؟ سواء يستدل بالحديث دلوقتي، إيه معناها؟ يعني الأرض كلها مكان يصلح للإيه؟ للصلاة، مصلي صلي فيه. فبالتالي اللي هيصلي جنب القبر اسمها إيه؟ بعد الحتة دي اسمها إيه بالنسبة له؟ مسجد. يبقى اتخذ القبور ايه؟ مساجد. قال ابن القيم رحمه الله بالجملة: فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل أن نقضى أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته لا تفعله، إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة، لأنهم بعض الفقهاء من متأخر المذاهب يعللوا بإيه؟ أقول لك إيه، وتحرم الصلاة في المقبرة لوهم النجاسة، توهم النجاسة في الأرض. ولا وإلا فالأنبياء لا تتنجس تربتهم، لأنه بيفضل زي ما هو، الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ومع ذلك محرم أن يصلي جنب منه. يبقى العلة مش نجاسة إيه؟ التربة، إنما العلة نجاسة الشرك، زي ما يقول ابن القيم بقى، بيقول بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهى. قال الشارح رحمه الله تعالى: وممن علل بخوف الفتنة بالشرك، علل النهي في الحديث ده انك لا تتخذ قبور مساجد، العلة هنا خوف انك الناس تفتن بالشرك، الامام الشافعي رحمه الله وابو بكر الاسرم تلميذ احمد وابو محمد المقدسي ابن خلدون المقدسي وشيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم رحمهم الله، وهو الحق الذي لا ريب فيه. قوله: فان الصحابه لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، يعني النبي عليه الصلاه والسلام هو بينهاهم عن كده. الصحابه ما كانوش هيعملوا كده، ما كانوش هيتخذوا مسجد، بمعنى انهم يبنوا بناء مسجد حول القبر، انما نهاهم ان يصلوا عند ايه؟ عند القبر. طيب، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لمعلوم من تشديده في ذلك وتغليظ النهي عنه ولعن من فعله. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد أو قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، أي وإن لم يبنى مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك. كما في قوله صلى الله عليه وسلم: جعل أثني الأرض مسجدا وطهورا. قال البغوي في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم. فالتعليق على حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كان من شروط صحة، زي ما عندك من شروط صحة الصلاة كده استقبال القبلة عند القدرة، فكان عندهم كده من شروط صلاتهم أنه يصلي في مكان محدد، هو البيع او الايه او الكنائس. ومن تخفيف الله على هذه الامه وتيسير العباده عليها اباح الله لها هذه الامه الصلاة حيث كان، تخفيفا عليهم وتيسيرا. ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبره والمكان النجس. يقول: ولاحمد بسند جيد عن ابن مسعود. السند الجيد اللي هو ايه؟ فوق الحسن ودون الصحيح، الحديث الجيد وأعلى من الحسن ودون الصحيح. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. الشرار جمع شرير، ومن تدركهم الساعة يعني أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. ونفخة الفزع دي مقدمة نفخة الصعق، خلاص، وليس بينهما مدة طويلة، فأولها فزع وآخرها صعق، ثم يموت كل من عليها، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طبعا ان بيقول لك تدرك الساعه وهم احياء اي مقدمتها، لا مش كل مقدمات الساعه هتدرك شرار الخلق، انما بعضها فقط. معروف ان لا تزال طائفه ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفه وخذلهم حتى ياتي امر الله هم على ذلك، اي قبيل قيام الساعه كما قال ابن حجر، حتى يرسل الله ريحا طيبه فتقبض ارواح المؤمنين، حتى لا تدخل من تحت اباطهم فتقبض روح كل مؤمن، حتى اذا لم يبق الا شرار الخلق يتهرجون فيها تهرج الحمر عليهم تقوم الساعه. فليست كل العلامات تدرك شرار الخلق، وإنما بعضها يدرك أيضا معهم بعض المؤمنين زي الدابة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الدابة دي تسم الناس المؤمن وكافر، ليس في مؤمنين إيه موجودين، خلاص. قول: والذين يتخذون القبور مساجد. شرار الناس من اللي يقوم عليهم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد. حديث اسناده صحيح. يقول والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، أي مسألة اتخاذ القبور مساجد، بل ربما استحسنوه، ولك مألف فيه كتابه ورغبوا في فعله. فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه لمتابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا غيرهم بالتحريم. وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصحابة والملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. عشان بعض الناس يقول لك حرمة المسجد، ده أنت أصلا عملت بناء شركي، يقول لي حرمة؟ لا، مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوى فيه، فيه رجال يحبون أي الطهر، لا تقوم فيه أبدا، مسجد الضرار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيه إيه؟ أن يحرقه، خلاص؟ فما يجيش واحد يقول لك تحتية المسجد ده حرمة المسجد، المسجد حرمته لما يكون مبني كما أمر الله عز وجل، أما إذا بني ليكون مكانا يشرك فيه بالله ويتخذ فيه ندا مع الله عز وجل، فساعتها ما يقولش مسجد حرم. شوف بيقول إيه؟ تتعين إزالتها بهدم أو غيره، هذا مما لا أعلم، يعني هدم، حرق، نسف، أي حاجة، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. بس احنا نتكلم على حالة إيه؟ إن في قبر اتبنى عليه مسجد. عكس بقى، واحد جه في مسجد وقاموا قالوا ايه احفروا هنا وادفنوه، يقول ده منكر، يقوم باش القبر ده يطلع. طب حرمه الميت، حرمه الميت يقوم باش القبر للمصلحه، فلو علم ان ميتا في بطنه كنز او جوهره، مساله في عند الفقهاء، اباحوا ان احنا نطلع نشق بطن ونطلع ليه؟ والامراه ماتت وفي بطنها جنين، المساله خلصانه، ان يجوز نبش القبر واخراج الميت للمصلحه، فده منكر تتعين ازالته، ننبش القبر ده ونطلعه في مقابر المسلمين، ولا يسمح بالدفن داخل ايه؟ المساجد، فان المساجد لم تبنى لذلك. خلاص كده؟ قال ابن القيم رحمه الله: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور. مش بس بقى ايه؟ هدم المساجد اللي بنيت على القبور، ده هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الله، معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بألا ترتفع القبور عن الأرض. طب حتى لو هترفعها عنها المصلحة، زي بقولك بتجيب مية أو غيره، طب بتعمل لها قبة ومهرجان ليه كده؟ بتعمل لها المبالغة في البناء ليه؟ ونقل قال: أفتى بذلك جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير التزميني. وقال القاضي ابن كج فتح الكاف أيضا، كل دول شافعية، ثلاثة دول شافعية. ولا يجوز أن تجصص القبور، يعني تجصص بالقص اللي هو التشييد زي الجبس كده والجير والحاجات دي، ماشي، القص. ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. الواحد يسألك مسألة، أبويا وصى إن إحنا نعمل له كذا وكذا، إذا كنت بتسمع بعض الأخوة يقول لك فلان ده عامل المقبرة بتاعته مكلفة 5 مليون جنيه، وإحنا عامل المقبرة بتاعته مكلفة 20 مليون جنيه، وحاطط فيها رخام، ما يوصل، دماغه تعبان. وأنت لما تحط رخام من هنا للسنة الجاية، وأنت الله المستعان، القبر ايه؟ مروضه من رياض الجنه، ربنا يسترنا والله في الدنيا والاخره، ربنا يعني يجنبنا عذاب القبر، اللهم قنا عذاب القبر. قبر روضه من رياض الجنه وحفره من حفر النار، ما فيه انت مراوح ايه وتكييف؟ كيف المقابر؟ يعني سبحان الله، والله ده من المستعان. فالوصية بها باطلة، الوصية بالقباب على القبور أو الدفن في المساجد أو غير ذلك وصية باطلة. والوصية إذا كانت باطلة لم يجوز الإيه؟ إنفاذه. وقال الأذرعي أيضا من علماء الشافعية: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. يبقى مش ابن تيمية الواحد اللي بيخترع. عشان كده انا ساعات بعب نفسي يعني نقاش هادئ مع بعض المتعالمين اللي بيطلعوا ويقول لي منصب رسمي كده ويقول للناس اللي بتفتي في الدنيا مش عارف حاجه. والله يعني فعلا يعني ببقى ساعات اتمنى كده ان انا ادخل معاه في حوار هادئ اقول له انت حضرتك مذهبك ايه؟ يعني انت راجل كبير القدر، هو مثلا مستشار شيخ الازهر وكيل دار الافتاء، ماشي انت مذهبك ايه؟ مثلا الشافعي، ما نجيب كلام الشافعيه اتحفنا بكلام الشافعيه المفترع عندكم في المذهب. هو انت هتخترع؟ ما اصل المذاهب قدامنا، هي الكتب مع الناس كلها، الكتب مع الناس كلها. قول لي انت انت انت جبت الكلام ده منين؟ خلاص قول لي انت جبت الكلام ده منين؟ مذهبك ملكي، قول يا سيدي الملكيه قال ابتداء من مالك رحمه الله ورضي عنه الى خليل مختصر خليل والشروح بتاعته، هات يا سيدي الكلام. انت ايه مذهبك ايه؟ حنفي، هات يا عم، هات حشد ابن عبد، هات كلام الزيلعي، هات كلام ابن جيم الحنفي، هات ما تقول ده هو سر، هو العلم اللي عندك ده سر، ما هو عوره ما تطلعش. تقول لنا انت جبت الكلام ده منين؟ لا دي اختراعات. العجيب بس مش انه بيخترع، بس انه بيخترع ويضلل من خلفه. مش عارف الجهل اللي بيتكلموا في الدين. طب قول انت عالم بقى، قول انت عالم، ايه اللي بيتكلم في الدين بقى؟ ما احنا بنجيب له النقولات اهي يا مولانا، ما احنا بنجيب له الكلام اهو بقى، احنا بنجيب له الكلام نقولات العلماء اهي. هو برضه بياخد بالكلام ده بناء على ايه؟ مش هو طلب، مش هو طلب العلم؟ هو وصل انه يبقى شيخ كبير كده لوحده ولا طلب العلم؟ طلب العلم على مذهب ولا على ذراعه؟ وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه: نهي ان يجصص القبر او يبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور وقد اجازه غيره، وهذا الحديث حجه عليه، على من اجاز هذا البناء. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطه المكتوبه، هو من بدع اهل الطول يعني اهل الغنى، احدثوه اراده الفخر والمباهاه والسمعه، وهو مما لا اختلاف فيه. وقال الزيدعي في شرح الكنز: ويكره ان يبنى على القبر، وذكر القاضي خان انه لا يجص القبر ولا يبنى عليه. والمراد بالكراهه عند الحنفيه رحمهم الله كراهه التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. وقال الشافعي رحمه الله: اكره ان يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافه الفتنه عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين ان مراده بالكراهه كراهه التحريم، ان مش معقول هيبقى الخوف من الفتنه بالشرك وان تعظيم مخلوق نفسه انه يبنى عليه مسجد حكمها الكراهه فقط. ونرجع لألفاظ السلف وإطلاقاتهم، إطلاق الكراهة على إيه؟ قال الشارح رحمه الله: وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وكذا قال أبو محمد بن قدامة إمام الحنابلة، قال: لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى إلى آخر الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، انقلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينها وبينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيقول بقى كلام تاني برضو مهم: ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد نهائي، تحرم الصلاة في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، بغير خلاف في المذهب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك. كلام واضح نهي يقتضي التحريم. وخص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم. وقال بعض أصحابنا لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة. وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحاب هذا الفرق، هو يرد عليه شيخ الإسلام يعني، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه قال لا أصلي في حمام ولا عند قبر، فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا لحريم القبر وفنائه. ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، خلي بالك بقى في مقبرة مش على القبور، يعني مقبرة كده اتبنى فيها مسجد، لا يجوز انك تصلي في هذا المسجد سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور او كان مكشوفا. بعض العلماء رخص اذا كان بينه وبين القبور حوائط انه يصلى فيه الجنازة بس ولا يصلى فيه الايه الفرائض، خلاص في رواية الأثر رخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز إذا كان إيه مش مسجد على القبر، زي ما لا مسجد جوه المقبرة وليه محجوز عن القبور بحوائط، فقال يجوز أن يصلى فيه الجنازة ولا يصلى فيه الإيه الفرائض في وسط القبور مش المقابر. المقابر دي خلي بالك ممكن واحد نعمل ممكن دلوقتي يبقى في تقسيم المقابر بتعمل تقسيم فيقسموا ان الحته من الاول طالعه مسجد وعشان ييسروا على الناس بس تصلي جنب في المسجد وتطلع تدفن على طول. لا هو بيقول لك في وسط القبور اللي هي المقبره مسبله الارض دي قبور، فحوط على حته جوه كده وعمل مسجد مسجد يصلي في قبور القبور دي، يصلي ولا ما يصليش؟ قال لك الفرائض ما يصليش فيها قولا واحدا في المذهب خالص. طيب والجنائز قال اذا كان المسجد ده مصور يعني ليه صوره حوائط يصلي في الجنازه فقط. طيب في مسائل، الاولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، قال سمهم ايه شرار الخلق عند الله. النهي عن التماثيل وغلظ الامر في ذلك، اولئك اذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور اولئك شرار الخلق. العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا؟ أيوه عايز أقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بمسألة بناء المساجد على القبور والصلاة فيها ديت، فذكرها في عدة مواضع خطيرة جدا. كيف بين لهم ذلك؟ أولا وهو بيعلق على حديث أم سلمة ثم قبل موته بخمس قال ما قال، مش بس كده، ثم لما كان في سياقة الموت كان فرح خامسة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها وقال لهم الايه الكلام ده، يعني لم يكتفي بانه علق الاول الكلام ده وقاله لهم ابتداء كحكم زي سائر الاحكام، حتى اوصاهم قبل وفاته بخمس بهذا الامر، حتى اذا كان في السياقه واشتد نزعه صلى الله عليه وسلم كان مما اوصى به هذا الايه الامر. عشان يقول لك ايه العبره في مبالغته، طالما النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في مسألة كده لابد أن تكون شديدة الأهمية. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أوسع الأبواب اللي وقع فيها الشرك فيهم والعزو. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر استشرافا للمستقبل، يعني وخشي إيه أن يتخذ إيه قبره مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا أو خشي أن يتخذ مسجدا. الخامس أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنه إياهم على ذلك، أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. بيقول لنا إحنا كده ليه؟ السيد فهم السلف بقى، المنهج السلفي هنا بقى، فهم عائشة يحذر ما صنع، خلاص هي فهمت كده من الحديث يحذر ما صنع. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، لولا ذلك لأبرز قبره، لولا حرف امتناع لوجود، مش كده حرف امتناع لإيه لوجود، يعني لولا وجود علة اسمها خوف من الايه؟ من ان الناس تتخذوا مسجد، ده امتناعهم، لكان موجود يحصل ايه؟ ابرز قبره، فامتنعوا من ابراز قبره لوجود علة اللي هي خشية ان يتخذ مسجد. يبقى حرف امتناع في اللغة، حرف امتناع للايه؟ لوجود. التسع في معنى اتخاذها مسجدا، ايه معناها بقى؟ الصلاة إليها يعني استقبالها، الصلاة لها يعني إفرادها بالعبادة أو صرف العبادة لها تعظيمها، الصلاة عليها يصلي فوق القبور نفسها، الصلاة عندها بناء مسجد عليه. العاشرة أن من أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة. قال إيه؟ أشرار الخلق عند الله من تقوم عليهم الساعة والذين يتخذون قبور أنبيائهم إيه؟ مسجد. فذكر الزراعة الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، خاتمته اللي هو إيه؟ إشرار الخلق والعياذ بالله. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، ألا إني أبرأ إلى الله أن أتخذ من إيه؟ أو أن يكون من أهل الأرض خليل. الرد على الطائفتين اللذين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية. مسألة إخراجهم من الفرق، الفرق المالية يعني بيكفرهم بالعموم، خلوهم خارج الفرق اللي هي 72، وده الجمهور على خلافه، وبيقولوا إن أقوالهم أقوال كفرية ولا تكفر أعيانهم حتى تقام عليهم حجة رسالة التي يكفر مخالفة. بيقول وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليه المساجد. تعرفين أن التصوف المنحرف، لأن التصوف منه أنواع. وابن تيمية رحمه الله لما اقتحم هذا الباب فعلا أقر من التصوف المعاني الحقة، المعاني الصحيحة توافق الشرع، بل أثنى عليها وقعد لها وأصل لها الأصول، ورد ما كان منها في انحراف ومخالفة. التصوف المنحرف البدعي الغالي هو البوابة بتاع التشيع اللي بتقول منها الشيعة. الثانية عشرة ما بلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، كان وإذا اغتم بها كشفها، وفي سياق ما أكرم به من الخلة فإن الله اتخذني خليلا. التصريح بأنها أعلى من المحبة، قال إيه؟ لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كان كده لاتخذت أبا بكر خليلا. التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، نفس الإيه؟ قصة. الإشارة إلى خلافته دي إماءة، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لو هيتخذ خليلا واحدا فقط من أهل الأرض لكان الصديق، فإذا عهد بالخلافة لواحد فقط بعده هيقول دي إشارة إلى ذلك. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق الحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يبقى ده حكم جزم بيه. مسألة أنه إذا وقع الناس في الغلو في قبور الصالحين تحولت إلى أوثان تعبد من دون الله عز وجل. يستدل على كده بإيه؟ حديث أخرج الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام دعا أن ربنا سبحانه وتعالى يعصمه من أن يجعل قبره وثنا يعبد. يبقى لو حدث غلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم هيتحول القبر لإيه؟ الوثن. يبقى الغلو في قبور الأنبياء والصالحين بقى قسن عليهم يحولها لإيه؟ الأوثان. تبقى دي معنى الاستدلال. حديث ده رواه مالك مرسلا وله شاهد عند الإمام أحمد إسناد متصل يعني عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة مرفوعا: اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قولا تأخذ قبور أنبياء مسجدا. حديث إسناده صحيح، صحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله لأنه زي ما قلنا ليه إيه، صحح إسناده أيضا الشيخ أحمد شاكر، لا الشيخ الألباني، وليه شواهد مختلفة. قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيام. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن الله حماه تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل أيضا الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور، يبقى القبور ممكن تتسمى أوثانه والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. ومن أجل خوف الفتنة نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني آثار نزوله في السفر وفي الطرق أن يتخذها الناس مساجد. قال المعرور ابن سويد قال: أول أمر عمر رضي الله عنه بقطع شجرة، هي شجرة الحديبية التي بيع تحتها لذكرة في القرآن، حتى إنها من العام المقبل خفيت على من كانوا بايعوا تحتها، عارفين هي فين خلاص عم عليه. وقال المعروف بن سويد: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعة، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمد. قوله في القصة اللي ذكرها ذكرت في مغازي ابن إسحاق وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية في فتح تستر بلد في المشرق، لما وجد رجل لم تتغير هيئته وعلى رأسه مصحف يعني صحف، وكان أهل هذه البلاد يستمطرون به، وسألوا عنه فقالوا: ها هو على هذه الحالة من 300 عام. وكان يقول أنه يقال له النبي دانيال، وابن كثير رجح أنه لو 300 سنة بس مستحيل يبقى نبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أولى بعيسى منهم، ليس بيني وبينه إيه نبي. وسيدنا عيسى كان قبل النبي بكام؟ 571 سنة قبل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، 571 سنة أو 572 سنة. فخلاص في المسألة يعني إيه، ما ده استدلال جيد من ابن كثير يعني، فلعله كان من صالحيهم أو من الأولياء وليس نبي. المهم الصحابة عملوا إيه لما لقوا الناس دي بتعمل كده؟ حفروا 13 قبر بالليل، وخدوا بالليل دفنوا في قبر منهم وسووا القبور زي بعضها خلاص. والناس انتهت عندها الفتنة دي للنهاية. قال ابن القيم: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لئلا يفتتن به، لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجلدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. ابن تيمية رحمه الله بيقول: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها، اللي اختار بقعة كده يجعلها مخصصة بالدعاء أو العبادة فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو غير ذلك. بيقول: بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها بها لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق، يعني بحكم الاتفاق يعني الصدفة، الصدفة يعني إيه؟ يعني أنت ماشي قدرا كده أذن عليك العصر فصليت في المكان ده، مش أنت جاي مخصوص عشان تصلي، انت نزلت بك حاجه فقمت دعيت ربنا في المكان ده اتفاقا، يعني ايه؟ بدون ترتيب مسبق، اتفاقا بدون ترتيب مسبق. طيب، قول: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، فيه تحريم البناء على القبور، تحريم الصلاه عندها، وان ذلك من الكبائر. وفي القرى للطبري، قرى اسمه القرى في قاصد أم القرى، كتاب اسمه القرى في قاصد أم القرى، قاصد أم القرى للطبري المالكي، ده الطبري المالكي غير الطبري الشافعي وغير الإمام أبو جعفر الطبري اللي هو الإيه؟ المفسر الكبير. وفي القراء للطبري من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك زرت المسجد مش زرت القبر، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يرمى. ابن تيمية بيقول: ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إلى أن قال: وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة الإيه؟ البدعية، وليست الزيارة الشرعية، وقصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج والحوائج ونحو ذلك ما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. وكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل، يعني لفظ يحتمل أكثر من معنى يدل على معنى بخلاف الصلاة والسلام عليه، فإن ذلك مما أمر الله به، أما لفظ زيارة في عموم القبور فلا يفهم منه مثل هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، مع زيارته صلى الله عليه وسلم لقبر أمه، فإن هذا يتناول قبور الكفار فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو هذا. خلاص. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هيتعوذ من حاجة مستحيل تحصل، صح؟ يبقى طالما تعوذ منها ودعا يبقى يخاف أن يقع مثل هذا في أمته. استدلال بديع لطيف فيها فائدة جيدة. يعني قوله: ولابن جرير بسنده عن سفيان الثوري على الراجح، عن منصور، عن مجاهد: رأيتم اللات والعزة؟ قال: كان يلت لهم السويق. السويق نوع من الطعام كان بيعملوا ليهم، يلت لهم يعني ايه؟ يعجنوا ليهم كده، كان صانع خير، فاعل خير، يحب الناس ويحب يخدم الحجاج، رجل من الصالحين مات فعكفوا على قبره، اتحول بعد كده اللات ايه؟ لاحد اكبر وظاهر الشرك في جزيره العرب. ودي قراءه الايه؟ وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج للحجاج. في بعض الروايات: كان يلت السويق فيطعم من يمر به من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا: هذا هو اللات اللي بيلت. يعني ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. وهم بنوا عليه بقى صخرة، قال لك الصخرة دي اللي كان بيلت عليها الايه السويق، عظموا الصخرة ديت وبنوا بناء حوالين الصخرة والبيت اللي كان فيه، وبقى هو ده وثن يعبد. فده مناسبة للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. قالوا وكذا قال أبو الجوزاء إلى آخره. وأيضا رواه البخاري عن ابن عباس كان اللات رجلا يلت السويق الحج. قال ابن خزيمة وكذا العزة، والعزة دي ايه بقى؟ كانت شجرة عليها بناء وأستار، وشجرة يعتقد فيها فضيلة كده، وقاموا بنين حولها بناء وعملوا لها سطور بنخلة. نخلة دي موضع مكان، وأستار بنخلة ده موضع بين مكة والطائف. كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. طيب عايز بقى يستدل ان الشرع لاحظ المعاني ديت وسد ذرائع، فبيقول ايه؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. هذه اول لعنه في الحديث، زائرات القبور ومنساء والمتخذين عليها المساجد، يعني تاني لعن اللي بيبنوا المساجد على القبور. وثالث حاجة والسرج، القناديل المضيئة، هيخرج منها اللي بيضيء القبور عشان تعرف تدفن، بينور بيعمل عواميد إنارة، لكن اللي يضيء القبر للتعظيم وليكون لمزية على غير من القبور دي اللي منهي عنها. رواه أهل السنن. الحديث كثير من العلماء ضعف فلا يثبت بهذا الايه السند، وإن كان ثبت بإسناد آخر قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، زوارات فعالات على صيغة المبالغة كده. وهنا دي مسألة فقهية في مسألة زيارة القبور. بالاتفاق زيارة القبور تستحب للرجال لأن فيها أمر: ألا فزوروها فإنها تذكر الأخلاق. زيارة القبور للنساء اختلف فيها العلماء من أجل هذا الحديث. بعض العلماء قال هي ممنوعة مطلقة، وإن قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا فزوروها للرجال فقط، لأن ده عام، والعام إذا أتى بعد الخاص لينسخوه. وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض علماء اللي نسب لهم هذا الكلام. القول الثاني انها تكره زياره القبور للنساء لضعفهن ورقتهن عن احتمال هذا الامر، قد تفضي الى وقوع البكاء والنياحه وغير ذلك. وذهب بعض العلماء للتفصيل، فقال إذا كانت المرأة شابة تمنع، فتمنع الشواب من زيارة القبور ويرخص العجائز. وذهب بعض العلماء إلى استحبابها، وده نادر يعني أحد قول عند الحنفية بأن استحباب زيارة القبور للنساء سيئة زي الرجال. والجمهور على الكراهة، جمهور العلماء على كراهة زيارة القبور للنساء. وطبعا يعني هتكره زيارة القبور للنساء إلا على سبيل الندرة، وده اللي ورد في الأحاديث، على سبيل الندرة. ويشترط عند الزيارة مع هذه الندرة الأمن من الوقوع في المحرمات زي النياحة والبكاء وزي الفتنة مما يقع من الشابات وغير ذلك، وأن تأمن المرأة على نفسها. تمام؟ هنا في قول بالكراهة، قول بالتحريم، قول بالتفريق، التفصيل بقى امتى تكره وامتى ايه، امتى تجوز امتى تمنع، قول بالايه بالاستحباب عند الحنفية ده ضعيف او مش ضعيف، قول فيه ندره يعني قال به ندره من العلماء، عامه العلماء او جمهور العلماء على الايه على قول الكراهه. فهو بقى بيبتدي ايه يناقش الحاجات دي، يقول الذين رخصوا في الزياره اعتمدوا على ما روي عن عائشه رضي الله عنها انها زارت قبر اخيها عبد الرحمن وقالت لو شهدتك يعني قبل ان تموت ما زرتك. وهذا يدل على أن الزيارات ليست مستحبة للنساء. صح، هي ليست مستحبة للنساء، كانت تستحب للرجال، إذ لو كانت كذلك لاستحبت زيارته سواء شهادته أم لا. وابتدي بقى يستدل، هي مسألة فقهية يعني خارجة عن موضوعنا. طيب، ومعلوم هيتكلم عن حكم الإيه؟ اتخاذ المساجد والسرج على القبور، وإن أيضا إيه؟ ممنوع. لا، استثنى العلماء من ذلك زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا فيه كراهة ولا تحريم. ما أعرفش أنكر معنى اللي ما أرى، لكن استثنى العلماء. لا، اللي قال حتى بحرم زيارة النساء استثنوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، واللي قالوا بالكراهة استثنوا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، واستثنوا كمان ان المرأة اذا مرت بالقبر بدون قصد، يعني بدون ما تقصد زيارة القبور، مرت بالقبور فايه فدعت لأهل المقابر وترحمت عليهم، استثنوا الصور دي. انما يعني بالمسألة، صورة المسألة ان تقصد المرأة لزيارة المقابر. وبعضهم قال لا، الحديث لعن الله زوارات يعني كثيرات زيارة القبور، فيبقى زيارة على سبيل النضرة جائز. قوله والسرج، قال أبو محمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للملك غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. وقال ابن القيم رحمه الله اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. هو طبعا إسراجها بغض النظر عن ثبوت اللعن، لأن الحديث لم يثبت عند كثير من العلماء، إنما يمنع إسراجها من باب إيه؟ المنع من تعظيم القبور والغلو في أصحابها لئلا تفضي إلى زراعة الشرك، ويكون ذنب أيضا من الوسائل التي تفضي إلى الشرك. شموع أو قناديل أو فسفور أو نيون أو فسفور، أي إضاءات. لا، إضاءة المقابر، شوارع المقابر وإضاءة الحوش نفسه بتاع المقبرة، من أجل أن يتمكن الناس من الدفن ومن أجل منع الفساد، لأن العجيب أن المقابر اللي هي المفروض للعزة والعبرة صارت مرتع للفساد. عايز يشرب مخدرات، واللي عايز يقع في الفجور يذهب للقبور، كأن يعني سبحان الله عن عزة. فلو واحد عمل بقى أوقد القبور لمنع المفاسد ديت، مش داخله معنا في النهي. النهي إيقاد السرج للإيه؟ للتعظيم أو لرفع صاحب القبر عن منزلته أو الغلو فيه. فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان. يعني وثن مش بس صنم، كل ما يباشره العابد من الأصنام والبقع والقبور أو الأحجار. تفسير العبادة، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. العبادة هنا تبقى ايه؟ تعظيم، مش كده؟ التقرب. انه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ الا مما يخاف وقوعه، وقد اجاب الله دعاءه. الرابعة، قرنه بهذا اتخاذ قبور الانبياء مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يبقى كان هيئه العباده انه يكون ايه؟ اتخذ هذا القبر ايه؟ مسجد. ذكر شده الغضب من الله، وهي من اهم السلسله، ومن اهمها معرفه صفه عباده اللات التي هي من اكبر الاوثان، اصلها الغلو في قبر رجل صالح. معرفة أنه قبر رجل صالح، يبقى ده كذا الأصل، والناس ما زالت عارفة كده حتى عبده. أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية. ممكن يقول بقى إيه؟ مش اسمه، صفته أو لقبه. فهذا هو اللات الذي يلت، يعني صفته أو لقبه. لعنه زوارات القبور، الحديث ده ثابت. لعنه من أسرجها، لم تثبت هذه الرواية، وإن كان يمنع إسراج القبور ويحرم من أجل الإيه؟ سد الذريعة. هذا الحمد لله رب العالمين.